من حيث المعنى لا فرق، لا فرق بين أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل من حيث المعنى. هم يقولون هذا تعبد، هذا تعبد، لكن ما دام دل الدليل على خلافه مما هو أقوى وأرجح فلا شك أن قول الحنابلة في هذا مرجوح، والصواب أنه يتوضأ بفضل الرجل وبفضل المرأة سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة. لكن لو اجتنبه الإنسان من باب الورع، لأن النهي جاء في أحاديث، في ثلاثة أحاديث، فلا يبعد أن يثبت من باب التورع ومن باب التنزه، ولا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. كم باقي؟ استغفر الله استغفر الله. هذا يقول: ذكرتم أن العبرة بالعالمية في العجمة أن يكون علما في الأعجمية أيضا، ولكن هذا مخالف لقواعد النحاة كما جاء في كتاب الإظهار وغيره، أنه لا يشترط أن يكون علما في العجم مثل قالون، فكان في العجمية بمعنى جيد ثم جعل علما في العربية فصار غير منصرف، لكن الشرط هو أن يستعمل علما في أول نقلهم إلى العربية. هذا سؤال مهم وتنبيه جيد. يقول: العبرة بالعلمية في العجمة أن يكون علما في العجمة أيضا. قال: ولكن هذا مخالف لقواعد النحاة كما جاء في كتاب الإظهار. الإظهار ظهر الكافية. من اللي كتب السؤال؟ مقصود الكافية، ها؟ إيه؟ فيها الإظهار وفيه معرب الإظهار. والكافية لابن الحاجب كتاب لقي قبولا واسعا في كثير من أقطار المسلمين، وله شروح كثيرة جدا وطبعاتها قديمة، وهو معتمد ومعول عليه في كثير من أقطار المسلمين. نعم، ولا يوجد أو العناية فيه ببلادنا قليلة، لأن الجادة عندنا الأجرمية ثم القطر ثم الألفية، وعند غيرنا يعتنون بالكافية والملحة ثم الألفية. على كل حال كلها فيها خير وفيها نفع عظيم، كلها مخدومة، كتب مشروحة شروح كثيرة جدا. يقول: كما جاء في كتاب الإظهار وغيره أنه لا يشترط أن يكون علما في العجم مثل قالون، فكان في العجمية بمعنى جيد يعني وصف، ثم حصل علما في العربية فصار غير منصرف. قالون علم في العربية، هو علم في العربية، نعم، لكن الشرط هو أن يستعمل علما في أول نقلهم إلى العربية. طيب، عبد الله بن سياه من شيوخ البخاري، قالوا سياه أعجمي، لفظ أعجمي، وهو مصروف وعلم والد عبد الله، وهو مصروف لأن استعماله في الأعجمية وصف وليس بعلم. كونه مخالف لما قرره في الإظهار، نعم، أما كونه مخالف لقواعد النحاة، وليكن هذا مما يختلف فيه النحاة، لعل هذا مما يختلف فيه النحاة، هل يشترط أن يكون عالم في الأعجمية أو لا؟ المهم أنه في الوقت الحاضر عالم. طيب، العلماء يختلفون في حمص، في حمص هل هي مصروفة أو غير مصروفة؟ علمية وتأنيث وعجمة، ثلاث علل، بعضهم يصرفها وبعضهم لا يصرف. لماذا؟ لأن فيها من التخفيف كونها ثلاثي ساكن الوسط مثل هند، هند علمية وتأنيث لكنه صرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط. فهل كونه ثلاثيا ساكن الوسط يقاوم علة واحدة أو يقاوم جميع العلل؟ حمص فيها ثلاث علل. إذا قلنا يقاوم علة واحدة بقي اثنتان فيمنع من الصرف، وهذا مرجح عند كثير من أهل العلم. ومن قال إنه يقاوم العلل كلها كما أنه يقاوم العلتين في غيرها يقاوم الثلاث وحينئذ يصرف. هم يختلفون في بعض في مثل هذه القضايا الفرعية، ولا مانع، الخلاف في مثل هذا مقبول. واضح؟ يقول: بالنسبة لقول البيهقي في حديث حميد الحميري الذي لم يسم الصحابي، هل المشكلة في تسميته مرسل فقط أم أنه لا يحتج بمرسل الصحابي؟ لا، البيهقي مع عامة أهل العلم بالنسبة للاحتجاج بمرسل الصحابي، وما الصحابة كلهم عدول عند البيهقي وغيره، فجهالته لا تضر، لكنه يسميه من باب الاصطلاح فقط مرسل، لكنه مما يحتج به فيكون. ولا إذا قلنا مرسل، إيش معنى مرسل؟ معناه أن الصحابي سقط، ما في صحابي أصلا، وليس بمرسل الصحابي، يكون مرسل تابعي، فيكون وجود هذا مثل هذا الصحابي وعدمه سواء. هذا يختلف عن يقول هو مرسل لأن الصحابي لم يسمى فوجوده مثل عدمه، كأنه لم يذكر أصلا، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، هو مذكور وموجود بوصفه المؤثر الذي هو الصحبة، فكلامه رحمه الله ضعيف. يقول: هل يجوز الوضوء بما يتساقط أو يتقاطر من الأعضاء؟ والله إن الخط مغربي، والمغارب في المغارب الغالب أنهم مالكية، وهذا ما في إشكال عندهم. يقول: هل يجوز الوضوء بما يتساقط أو يتقاطر من الأعضاء؟ ألم يكن الصحابة يفعلون ذلك بما يتساقط من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ تقسيم الماء إلى قسمين أو ثلاثة سبق في دروس مضت، وأن المالكية يرونه قسمين فقط، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم يرونه ثلاثة أقسام، ويرون أن من الماء ما ليس بنجس ولا طهور، وإنما هو طاهر، طاهر لا يرفع الحدث، لكنه يستعمل في غير الطهارة، في الشرب، يستعمل في الأكل، يستعمل في الطبخ، المقصود أنه يثبتون الواسطة. المالكية يقول إما طاهر وإما نجس، والطاهر يستعمل في جميع الاستعمالات، والنجس لا يستعمل مطلقا، وهذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية. وقلنا في وقتها أن الغزالي في إحياء علوم الدين تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك في تقسيم الماء إلى قسمين. على كل حال، مثل هذه الأمور مسائل خلافية، ولنرتفع الخلاف فيها، وكل يرجح بما يتبادر له. وقلنا فيما سبق أن مثل هذا إن شاء الله لا بأس به. وذاك أشار، هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه لو عند من يقول بأن الماء المستعمل لا يرفع الحدث يقول هذا خاص به، حينما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الإناء وبورك في الماء القليل جدا حتى وسعهم كلهم، أو كانوا يتلقون ما يتقاطر منه ويتساقط، لكن هل يمكن الوضوء بما يتقاطر؟ هل يتقاطر شيء يجتمع منه ما يغسل عضو واحد؟ ما يمكن. ما هو باستعمالهم للماء مثل استعمالنا، يفتح الصنبور على أعلاه وينزل منه كميات كبيرة، لا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، أقل من هذا، يتوضأ بالمد. فهل يتقاطر من أعضائه ما يتوضأ به؟ وعلى كل حال وضعه وخصائصه معروفة، عليه الصلاة والسلام، يختلف عن غيره. كيف نوفق بين النهي من التطهير والحديث الذي فيه؟ الله ما واضح. كيف نوفق بين النهي عن التطهير والحديث الذي فيها الشؤم في ثلاث؟ وهل هذا مستثنى من التطهير فيكون فيه نوع، ما أدري والله، وش الرابط؟ التطير ما هو التطهير، بس الكتابة حوسة. إيه التطير، شو ظنيتم التطهير اللي معنا بفضل وضوء المرأة ولا شيء؟ لا، الآن إن شاء الله أنها تبي تنكشف. كيف نوفق بين النهي عن التطير والحديث الذي فيه الشؤم في ثلاث، وهل هذا مستثنى من التطير فيكون نوع مباح؟ ما أدري وش الكتابة هذه. أولا الحديث إن كان الشؤم، إن كان الشؤم ففي ثلاث. الأمر الثاني أن هذا حكاية واقع، وأن الناس إذا أصيب أحدهم بسبب مقارنة امرأة مثلا، لا يكون السبب هو المرأة، أن إنما وجود الضرر مقارنا لوجودها في عصمته، وهذا لا يعني أنها هي السبب. فلو تزوج غيرها وقد قدر له هذا الضرر لا بد أن يقع له، لكن الناس يرون أنه تضرر بسكن هذه الدار، أو بالزواج بهذه المرأة، أو بشراء هذه الدابة أو السيارة، اشترى سيارة، فكل ما خرج إلى عملها أو إلى أي مكان حصل له حادث، يقال له بع هذه السيارة وتخلص منها، هذه السيارة مثل ما تشوف غير مباركة. يعني الناس لئلا يظن أنها سبب في الموضوع يتخلص منها، لئلا يستدرج ويحصل له ما يحصل فيقع في الشؤم وهو لا يشعر. هذا من جهة المنع في هذا، لئلا يقع له الشؤم، لئلا يقع في الشؤم المنهي عنه أو التشاؤم المنهي عنه ولا يشعر، يقول أنا ابتليت بهذه المرأة وأصبت بمصائب بسببها أو بهذه الدابة أو بهذه الدار، فيقال له تخلص منها قبل أن تقع في المحظور وهو مخالفة النهي الشرعي. وابن القيم له كلام طويل في المسألة في مفتاح دار السعادة، يقول بدأت في حفظ كتاب الله عز وجل فحفظت الثلثين منه، ثم بعد ذلك استعصى علي حفظ الثلث المتبقي، وأنا أشتكي من هذا الأمر قرابة 6 سنين، مع أنني ولله الحمد والمنة اشتغلت بعلوم أخرى وأرى توفيق الله فيما فيها حليفي، ولكن ما زال عدم إتمامي لحفظ كتاب الله غصة في حلقي، فبماذا تنصح حفظك الله؟ تابع وجاهد نفسك وتفقد نفسك، قد يكون المانع والحائل دونك ودون الحفظ مخالفة خفية أنت في غفلة عنها، أنت في غفلة عنها. قد قال بعض السلف نسيت حفظ القرآن بسبب معصية هي ليست بشيء في نفسه، هي معصية لكنه تقال لها واستهان بها، كما نستهين ويستهين كثير من طلاب العلم وغيرهم من باب أولى بالنظر المحرم أو بالغيبة مثلا أو بشيء مما يتساهل الناس فيه. فعلى الإنسان من يريد العلم ويريد الحفظ عليه بتقوى الله جل وعلا، واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالإنسان عليه أن يتفقد نفسه، والله المستعان، ومع ذلك يحرص ويتابع الحفظ ويخصص له وقت كافي. وإذا كان يصعب عليه الحفظ، لكن هل يصعب عليه حفظ علوم أخرى؟ يعني إذا أراد أن يحفظ في الحديث، أراد أن يحفظ في العقيدة وفي الفقه، يصعب عليه كما يصعب عليه حفظ هذا الثلث؟ إن كان الأمر كذلك فمثل ما قلنا يتفقد نفسه. وإذا كان الأمر من تثبيط الشيطان لئلا يحصل له هذا الفضل العظيم بحفظ كتاب الله، فعليه أن يقاوم هذا التثبيط ويحرص على متابعة الحفظ ويشد على نفسه حتى يحفظ. يقول: ما حكم الطعام الذي يصنع عند فتح المسجد للصلاة فيه لأول مرة؟ هذا إذا كان الذي يصنع الطعام هو الذي بنى المسجد من باب الشكر لله جل وعلا على هذه النعمة التي يسرها الله له، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، ما في مانع إلا أن يتعبد بذلك، وأن يكون هذا من باب التعبد بهذه العبادة التي هي صنع الطعام للمسلمين بسبب هذه المناسبة. وإذا كان من باب الشكر لله جل وعلا على أن يسر له هذه العبادة العظيمة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: لو أفدتمونا بأهمية فن التخريج وأهميته، ومتى يبدأ الطالب به؟ هل بعد النخبة أم بعد الباعث الحثيث؟ وجزاكم الله خيرا. ألفية العراقي طبع دار المنهاج، قدمت لها بالمقدمة مدري 5 أو 6 صفحات، ذكرت فيها جواب هذا السؤال بالتفصيل. المتن في مقدمة المتن. يقول: قاعدة الجمع إذا قابل الجمع يقتضي القسم أفرادا، يصلح في قوله: ركب القوم دوابهم، ولا يمكن أن يتبادر إلى الذهن أنهم كلما يركبون دابة واحدة لأنهم قالوا دوابهم هو جمع. وأما الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد، كيف نقول أن كل رجل مع امرأته، مع أن المفهوم من القاعدة أن الرجال في إناء والنساء في إناء؟ وضحوا لنا أيهما أولى وأقرب. الإمام البخاري فهم القاعدة على وجهها وترجم على الحديث بقوله: باب وضوء الرجل مع امرأته، باب وضوء الرجل مع امرأته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.